الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 53 بعد 100 من دروسي شرح كتاب الصوم، من دروسي شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، كتاب الصوم. ودرسنا اليوم هو باب الترغيب، باب الترغيب في السحور سيما بالتمر. من هنا يبدأ درسنا اليوم من كتاب الصيام، الترغيب في السحور سيما بالتمر. قال حديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على أن الأمر هنا للندب والاستحباب، وأجمعوا على أن السحور ليس بواجب، فهذا الأمر يحمل على الندب والاستحباب. تسحروا فإن في السحور بركة. لماذا فيه بركة؟ لأنه يقوي الصائم على القيام بوظائف العبادة بالنهار، مثل الصلاة وقراءة القرآن ودروس العلم وذكر الله عز وجل بمختلف أنواعه. ولذلك فإن السحور بركة. وهذا الحديث فيه ترغيب في السحور لأن فيه بركة. الحديث الثاني قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة، حديث أيضا صحيح هنا من قول عمرو بن العاص، وقد صح مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون، ونحن المسلمون يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور، فمن تركها فقد تشبه بأهل الكتاب وقد أمرنا بمخالفتهم، تركها مطلقا لا يرغب في أكلة السحر، ففيه تشبه بأهل الكتاب، لأن هذا من علاماتهم من خصائصهم. أما نحن المسلمون فأمرنا بالسحور فلا يتركه المسلم. لذلك تأتي إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوه، لا تتركوه. إذن هذا حديث أيضا رواه مسلم وغيره، حديث صحيح ذكره الألباني في صحيح الترغيب 1064. الحديث الثالث قال عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. رواه الطبراني بالكبير. وهذا الحديث قال الألباني رحمه الله: حسن لغيره. حديث سلمان قال حسن لغيره في صحيح الترغيب 1065. قوله صلى الله عليه وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة، جماعة يعني الاتحاد، تماسك اتحاد المسلمين، تماسك بين المسلمين، جماعة المسلمين، لأن فيها قوة في هذا الاتحاد، فيه قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر قال عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. ويجوز هنا أيضا بسبب القرينة في الحديث أن يكون المراد هنا من الجماعة اجتماع الأيدي على الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطعام بعدها الثريد والسحور، فهنا الجماعة أيضا لهذه القرينة يعني اجتماع الأيدي على الطعام، لا يأكل أحدهم منفردا في المكان الواحد في المجلس الواحد، يأكلون جماعة فتنزل البركة في طعامهم، البركة في ثلاث، في الجماعة والثريد والسحور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا الأيدي على طعامكم فإن فيها بركة. هذا أيضا مما يؤيد أن الراجح والأقوى هنا الجماعة، مقصود بها اجتماع الأيدي على الطعام. ثم قال والثريد، ثريد معروف عند العرب الخبز الذي يفت ثم يبل بالمرق، هذا هو الثريد، خبز يفت ثم يبل بالمرق. وجاء في الحديث المتفق عليه أيضا قال صلى الله عليه وسلم فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء، هذا كله يدل على فضل الثريد، هذه الأكلة خبز يفت ثم يبل بالمرق، هذا الثريد البركة فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والسحور هو الشاهد، السحور إذا قلنا السحور هو الفعل الأكل في السحر سحور، أما سحور فهو الطعام أو الشراب ما يتسحر به سحور، أما سحور هو الأكل في السحر الفعل، الأكل في السحر الفعل يسمى سحور. فقال هنا البركة في الجماعة والثريد والسحور. الحديث الرابع قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحر، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيح، قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 1066. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، قال العلماء الصلاة من الله الرحمة والمغفرة، والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فالله عز وجل يرحم المتسحرين يغفر للمتسحرين، والملائكة تدعو لهم بالمغفرة تستغفر للمتسحرين، هذا فضل عظيم فيه الترغيب في السحور، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. حديث الخامس قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغذاء المبارك، جاء في إحدى الروايات هلم إلى الغداء في رواية يعني ما يؤكل غدوة، أما هلم إلى الغذاء المبارك هو ما يتغذى به، الغذاء ما يتغذى به، الغداء ما يؤكل غدوة في أول النهار يسمى غداء، وهلم إلى الغذاء أو الغداء المبارك. والمراد بالبركة هنا أما الأجر والثواب وإما التقوية على الصيام، تخفيف المشقة فيه. هلم إلى الغداء المبارك، رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1067، وهذا كله يدل على فضل السحور. فلا ينبغي للمسلم أن يترك السحور. الحديث السادس قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغذاء المبارك، يعني السحور، رواه ابن حبان في صحيحه، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1068. هو المعنى كمعنى الحديث السابق. الحديث السابع قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار والقيلولة على قيام الليل، رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، إلا أن ابن خزيمة قال وبقيلولة النهار على قيام الليل، أضاف حرف الباء والنهار. هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 646 بهذا اللفظ لا يصح. استعينوا بطعام السحر على صيام النهار والقيلولة على قيام الليل، بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف. الحديث الثامن قال وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة، إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، إنها أي أكلة السحر بركة أعطاكم الله إياها شرعها لكم وندبكم إليها فلا تدعوه، فلا تدعوه، لا تتركوا أن تتسحروا، لا تتركوا أن تتسحروا، لا تدعوه. قال الألباني حديث صحيح في صحيح الترغيب 1069. قال هذا الرجل صحابي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، رواه النسائي بإسناد حسن. الحديث التاسع حديث موضوع لا يصح لا يثبت، وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة ليس عليهم حساب فيما طعموا إن شاء الله تعالى إذا كان حلالا، الصائم والمتسحر والمرابط في سبيل الله، رواه البزار والطبراني بالكبير. قال الألباني موضوع في ضعيف الترغيب 647. علمنا أن هذا حديث موضوع فلا تحر روايته ولا يجوز الاستدلال به. حديث العاشر قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، رواه أحمد وإسناده قوي. هكذا قال الحافظ المنذري، والألباني رحمه الله قال حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 1070. السحور كله بركة كله بركة خير ومنفعة للمتسحر، يعينه على احتمال الصوم، يقويه على العمل أثناء النهار. فوق ذلك له ما له من الأجر والثواب على السحور. السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء. بنية السحور يتناول أحدكم أقل ما يطلق عليه اسم السحور، تمرة، ثمرة، شربة ماء، أي شيء، شيء من المكسرات، أي شيء، ولو أن يجرى أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المسحرين. فالله عز وجل يرحم المتسحرين، يغفر للمتسحرين، والملائكة تدعو لهم أيضا بالمغفرة. هذا فضل عظيم. حديث 11، قال عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء. الجرعة هي البلعة الواحدة من الماء، هي تسمى جرعة، البلعة الواحدة من الماء، هذا تكفي للسحور بنية الصيام، بنية السحور. حديث قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 1071. حديث الذي بعد قال: وروي بصيغة التمريض والتضعيف، وروي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم السحور، نعم السحور التمر، نعم السحور التمر. هذا حديث فيه ضعف، قال الألباني ضعيف، نعم السحور التمر حديث ضعيف، قال الألباني في ضعيف الترغيب 648. ويذكر التمر أحيانا في بعض الأحاديث، لأن التمر فيه مادة السكر اللازمة للجسم، التمر غذاء طيب إذا لم يوجد رطب، وإلا فهو أفضل، الرطب أفضل، فإذا لم يوجد رطب التمر. أخذنا ذلك من أحاديث أخرى، أما هذا حديث ضعيف، حديث السائب بن يزيد، نعم السحور والتمر. بعد قال: وقال: يرحم الله المتسحرين، حديث ضعيف في هذا اللفظ. الحديث 13 في هذا الباب، وهو آخر حديث في باب الترغيب في السحور سيما بالتمر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1072. نعم سحور المؤمن التمر، هذا فيه ترغيب في السحور على التمر. تمر. هذه 13 حديثا، منها 3 أحاديث ضعيفة و10 صحيحة وحسنة، كلها في فضل ترغيب في السحور سيما بالتمر. الباب الذي بعده من كتاب الصيام: الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. هذا الباب 16 في كتاب الصيام، الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم والترمذي، حديث متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفتر، يعني لا تزال أمور الناس مستقيمة، لا يزال حالهم منتظمة مدة تعجيلهم الفتر. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم لهذا الحديث، قال فيه الحث على تعجيله الفتر، فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه قال لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وهذا يحصل في أغلب بلاد المسلمين، يؤخرون الفطر لا يعجلونه بعد غروب الشمس. أكثر بلاد المسلمين ينتظرون بعد الأذان، زعموا لتمكين الوقت بعد الغروب، ينتظرون قالوا لتمكين الوقت، وهذا مخالف للسنة. الأمر بتعجيل الفطر، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن التعجيل يكون بعد غروب قرص الشمس. يفطر الصائم هنا لا ينتظر، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الليل هاهنا والنهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فربط فطور الصائم بغروب الشمس. إذا رأيتم الليل من هاهنا والنهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فهذا هو تعجيل الفطر، لا ينتظر الأذان أذان المغرب، ولا ينتظر تمكين الوقت كما زعموا. تعجيل الفطر فيه الخير، هذا حديث متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، كلام النووي رحمه الله، الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس. غاب قرص الشمس يفطر الصائم. هذا الحديث الأول في الترغيب في تعجيل الفطر. الحديث الثاني قال وعنه عن سهل بن سعد راوي الحديث السابق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي، حديث رواه ابن حبان في صحيحه، قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 1074 لا تزال أمتي على سنتي، على سنتي أي على هديي وطريقتي. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تؤخر الفطر إلى أن تدخل العتمة تتشابك النجوم كما يفعل بعض أهل الكتاب وبعض المسلمين من أهل البدع كما هو معلوم، ينتظرون تشابك النجوم تدخل العتمة بعد غروب الشمس، ينتظرون لا يعجلون الفطر كما أمرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، يخالفون طريقته وهديه وسنته لأنهم على ضلال. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب 1074. الحديث الثالث حديث ضعيف، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان وابن خزيمة. قال الألباني حديث ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف، في ضعيف الترغيب 649. قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، بهذا اللفظ ضعيف. حديث الذي بعد أيضا ضعيف، حديث الرابع. قال: وروي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبها الله عز وجل: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، وضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. رواه الطبراني في الأوسط هكذا قال. بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف. قال الألباني ضعيف. قال الألباني رحمه الله: حديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 650، بهذا اللفظ لا، ثلاثة يحبها الله عز وجل: تعجيل الإفطار، تأخير السحور، ضرب اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. أما تعجيل الإفطار فجاءت الأحاديث السابقة وتأتي في فضل تعجيل الإفطار، وهكذا تأخير السحور أيضا هذه من السنن. كذلك أيضا وضع اليدين على الشمال في الصلاة وردت فيها 5 أحاديث صحيحة وثابتة غير هذا الحديث الضعيف. ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من واجبات الصلاة عند أكثر العلماء، وهو الموافق للدليل. الحديث الخامس بعده قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا، حديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان. قال الألباني: حديث حسن، في صحيح الترغيب 1075. لا يزال الدين ظاهرا يعني عاليا غالبا ما عجل الناس الفطر، لأن هذا دليل على استقلالهم، دليل على تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، دليل على عدم تبعيتهم لغيرهم من الأمم، لأنه جاء بعد في آخر الحديث: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فإذا أخرت هذه الأمة الفطرة كان ذلك دليلا على انحرافها عن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، كان ذلك دليلا على اتباعها سنن من كان قبلها. نسأل الله العافية والثبات على الدين وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس والأخير في هذا الباب، باب الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور، حديث صحيح. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان. قال الألباني: حديث صحيح، في صحيح الترغيب 1076. قال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر. كان يعجل الإفطار صلى الله عليه وسلم، يفطر قبل صلاة المغرب إذا كان صائما. قال: ولو على شربة من ماء. السنة إذن أن يتناول الصائم إذا غربت الشمس أن يتناول شيئا من الطعام أو الشراب قبل أن يقوم لصلاة المغرب، ليكون قد حقق سنة تعجيل الفطر. هذا الحديث، هذه الأحاديث التي في هذا الباب 6 أحاديث، 4 منها ثابتة وصحيحة يستدل بها على الترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. الباب الذي بعده باب الترغيب في الفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء. ذكر في تحته الحافظ المنذري 4 أحاديث، منها حديث حسن وثلاثة ضعيفة نذكرها. قال عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قال الألباني: حديث ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بضعيف الترغيب 651. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، هذه فإنه بركة زيادة غير موجودة في أكثر روايات الحديث. وعلمنا مما سبق البركة غذاء نافع للجسم، التمر هو بركة لأنه غذاء نافع للجسم سهل الهضم لأنه يحتوي على مادة سكرية، لكن هذا الحديث لا يستدل به. حديث الأخرى أو الحديث الذي بعده هو حديث ضعيف بهذا اللفظ. الحديث الثاني قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فلو لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. إذن هذا هو الترتيب، هذا حديث حسن. قال الألباني رحمه الله: رواه أبو داود والترمذي، حديث حسن كما في صحيح الترغيب 1077. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، قبل أن يصلي المغرب يفطر على رطبات. الرطب معروف تمر النخل، إذا أدرك ونضج قبل أن يصير تمرا يسمى رطب، والواحدة رطبة، ويقال أرطبت البسرة إرطابا، يعني بدأ فيها الترطيب. إذن هذا حديث ثابت ويبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار، فكان يفطر قبل أن يصلي المغرب، كان يفطر على رطبات إذا وجد، فإن لم تكن فتمرات، البلح اليابس، فإن لم توجد تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء، أفطر على ماء. الحسوات جمع حسوة، ملء الفم مما يحسى أي يشرب. إذن الحسوات جمع حسوة، والحسوة ملء الفم مما يحسى أي يشرب، مما يشرب ملء الفم هذا يسمى حسوة. قال: فإن لم تكن حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث ضعيف أيضا. قال: رواه أبو يعلى قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار غير مطبوخ يعني. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال الألباني رحمه الله: ضعيف في ضعيف ترغيب 652. كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات أو شيء لم تصبه النار، هذا لا يصح. آخر حديث في هذا الباب وفي درسنا قال وعنه، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور، فإنه طهور. رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم. قال الألباني: حديث ضعيف في ضعيف ترغيب 653. 653. إذن هو حديث ضعيف، من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور، بهذا اللفظ لا يصح. بذلك انتهينا من شرح هذه الحديث